رجل تزوج امرأة وفي ساعة غضب بينه وبين أمه، يعني الزوج ووالدته، فالأم دايما في شجار مع الزوج، فأقسم على حلف بالطلاق إن هو زوجته ما تبات في البيت هذا اليوم، فهل هذه تحسب طلقة؟ يعني قال علي الطلاق. نعم، قال أن لا تبيت زوجتي الليلة في بيتي. نعم، لهذا ليس بطلاق، هذا يميل، لأن مراده بقوله عليه الطلاق ألا تبيت، مراده توكيد منعها من البيات. طيب هي باتت بالبيت، يعني هو حلف هذا اليمين وباتت بالبيت، إذا باتت عليه كفارة يمين، يعني أن يطعم 10 مساكين وليس عليه طلاق، يعني لا تقصد طلقة هذه. لا تقصد طلقة، إذن هذا اليمين. نعم، لو قال أنا أردت الطلاق، ما أردت، ما قصدي بذلك التأكيد، قلنا تطلق، لكن هو أراد التأكيد.